أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر في الأماكن العامة للنساء، كما لو نهت المرأة السائق عن تشغيل الأغاني ونحو ذلك؟ الأمر معروف النهي عن المنكر لجميع المكلفين، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمر معروف وينهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يرون منكرا فليغيروه، أو شكر الله يعوم بعقاب عنده. قوله من صيغة عموم للرجال والنساء، وقال إن الناس لا شك صيغة عموم واضحة للرجال والنساء، فواجب عن المرأة وواجب عن الرجل. هل هو الأصل والقاعدة سواء كان في الأماكن الخاصة العامة، بل الأماكن العامة أولى، لأن الأماكن العامة مجاهرة. إذا كان الإنسان ينكر المنكر في الأماكن الخاصة التي يستتر فيها الإنسان حينما تطلع عليه، أنت لا تتجسس، لكن لو فرض أنك اطلعت عليها وأنه يعني ربما لا يعني يحتاط منك وما أشبه ذلك، فتنكر عليه وتبين له بالأسلوب المناسب، وهذه لها قواعد ووصول معروف عند العلم. فكيف إذا كان في الأماكن العامة؟ الأماكن العامة أولى كما تقدم، لأن هذا فيه مجاهرة وفيه إظهار المنكر وعدم حياء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء شعبة من الإيمان. ولهذا لما ذكر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فعلها قول لا إله وأدناها إماضة على طريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان، يعني الحياء يزع ويدفع عن فعل المحرمات ويعين على فعل الخيرات. فهذا نجي إن حينما ينزع الحياة وتكون مجارة تكون يكون أمر بالمعروف أن المنكر أبلغ، وعلى المرأة والرجل أن تراعي الأحسن والأنفع والطريق الأسلم على الذي لا مضرة على الآمر والناهي فيه. وإذا كان هذا المكان فيه منكر فعلى المكلف وعلى المسلم أن لا يحضره إلا من ضرورة اضطرته إلى مثل هذا. نعم.